بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ليبين حكم من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته. قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي باب حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات. والمعنى حكمه كافر إذا جحدها جحودا، لأنه إذا جحد شيئا من الأسماء، أسماء الله تعالى وصفاته، فإنه يعتبر قد كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب استتابته، فإن تاب ولا قتل. قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، هذا يبين بأن المشركين كانوا يكفرون باسم الرحمن. لهذا ذكر كثير من المفسرين أن سبب نزول الآية معلوم عند الجميع، وهو في كتب التفسير مذكور، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن، كانوا يجحدون اسم الرحمن تبارك وتعالى. ولهذا قال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية حينما أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: وما الرحمن؟ لا نعرف، قل باسمك اللهم. فالخلاصة أن الرحمن كان يجحد المشركون. قال الله تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، يعني الرحمن والاسماء الاخرى هي من الاسماء الحسنى التي ثبتت لله تعالى. ولا شك ان الاسماء الحسنى عند اهل السنه والجماعه، الاسماء والصفات، منهج اهل السنه والجماعه الايمان بما اخبر الله تعالى به وبما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام. فهم يثبتون لله تعالى ما اثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، ويمرونها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها، يمرونها كما جاءت مع الإيمان بالمعاني. وهذا منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات. أما الجهمية فهم يعطلون الأسماء والصفات، ينفونها، ولهذا كفرهم ما يقارب 500 من العلماء كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنهم كذبوا الله وكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا الذات، يقول له ذات لا تشبه الذوات، يقال لهم: قولوا فيما نفيتم مثل ما أثبتتم، أثبتوا لله تعالى صفات لكنها لا تشبه صفات المخلوقين. الخلاصة أن الجميع ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء بدون معاني، يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، فهم كذلك من النفاه. لا شك أن هذا من الجرم العظيم، وتكذيب الله وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام في الأسماء والصفات. والأشاعرة يثبتون الأسماء ويؤولون كثيرا من الصفات، أولوها إلا سبع صفات، هم يؤولون الاستواء باستولى، ويؤولون يعني الرحمة بإرادة الإنعام، والغضب بإرادة الانتقام. أما أهل السنة فلا يؤولون، يثبتون ويقولون لله هذه الأسماء تليق بجلاله من غير تعطيل، لا نعطل معانيها ولا نعطلها، ومن غير تحريف، لا نحرف ونأول تأويل الباطل، ومن غير تكييف. الكيف معلوم، لا شك أن لصفات الله تعالى كيف، لكنه ما أخبرنا بها، ما أخبرنا بهذه الكيفية، إذن هي مجهولة عندنا. والتمثيل، لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. لهذا حينما سأل الإمام مالك رجل قال: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. معلوم لأنه استوى يعني ارتفع استقر على، معلوم، والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، عنش عن الكيفية. إذن هذه قاعدة من أهل السنة والجماعة. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا حتى يبين للناس حكم من جحد صفة من صفات الله تعالى، ولهذا ذكر ما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لعل المؤلف رواه بالمعنى، وإلا فالحديث هو حديث عن علي قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا هو الذي في البخاري. قال: وروى عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرقوا هؤلاء، يعني ما الذي يخوفهم من إثبات الصفات؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه حينما يسمع الصفات. وقيل بأن هذا الحديث هو حينما سمع أن الله تعالى يجعل قدمه في النار، في رواية رجله، فينقبض بعضها إلى بعض وتقول قط قط، ففرق خاف عند هذا وانتفض. هذا يدل على عدم الإيمان بالصفات، وأن الإنسان ينبغي يجب عليه أن يؤمن بما أخبر الله تعالى به. قول علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا ينبغي للداعية والمعلم الناس الخير أن يخاطب الناس على قدر عقولهم وعلى قدر ما يفهمون. فإذا كانوا يحسنون اللغة العربية بها، ما يحسنون إلا بالإنجليزية، يخاطبون بما يفهمون، لا يساق لهم الكلام وهم لا يفهمونه فيقعون في الحرج ويقعون في يعني الإثم. يعرف الناس بما يعرفون بالكلام يعني حتى يستفيدوا. ولما سمعت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. وتقدم هذا. الخلاصة أن إثبات الأسماء والصفات واجب بل فريضة على العباد، أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله وإياه في شرحه لهذا الباب: هذا الباب عقده المؤلف لبيان وجوب إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن لا يغتر بأقوال أهل الاعتزال وأهل الباطل، بل يجب الأخذ بما قاله أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن سلك سبيلهم، وهو الذي جاءت به الرسل، فجاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به، وهكذا فعل الصحابة وتابعوهم، أمروا آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، وأثبتوا ما دلت عليه من الأسماء والصفات عملا بقوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، أي لا سميا له ولا كفء له سبحانه وتعالى. وأنكرت الجهمية الأسماء والصفات، وتأولوا الأسماء حتى صاروا معطلة، ومقتضى قولهم نفي وجود الله بالكلية، ولهذا حكم عليهم أهل السنة بالكفر، والواجب قتلهم إن لم يتوبوا، فيستتابوا لذلك لإنكارهم ما جاء في الكتاب والسنة المطهرة والإجماع. وأطلق المؤلف الترجمة: ولم يحكم على جاحد الأسماء والصفات، وحكمه الكفر. قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، يبين الله تعالى أن الرحمن هو ربنا وإلهنا، وأن كفر الكافرين بالرحمن كفر بالله، فيجب على المؤمن أن يحذر من صفات هؤلاء الضالين، وعليه أن يسلك مسلك أهل العلم والإيمان، وسمى إنكارهم الصفة كفر بالرحمن، فدل على كفر من أنكر الصفات. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لفظ البخاري: أتحب أن يكذب الله ورسوله؟ فالمؤلف رواه بالمعنى، والمعنى أنه يجب على الواعظ والمذكر أن يذكر الناس بالألفاظ التي يعرفونها والأساليب التي يعقلونها حتى يستفيدوا وينتفعوا، لأن كل قوم لهم أساليب، لأنك إذا حدثت قوما بما لا يفهمون قد يصدقونك على غير ما أردت، وقد يفهمون غير ما قصدت، سواء في أسماء الله وصفاته أو أحكامه، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو الإردية أو غير ذلك. والعرب أنفسهم يختلفون في فهمهم، فيحدث كل إنسان بما يعرفون من العبارات التي اعتادوها حتى يفهموا ما قلت وحتى لا يكذب الله ورسوله. وهؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله في لغات الصفات وقعوا في خطر عظيم، لأنهم تأولوا الصفات على غير تأويله وتكلموا فيها بغير ما ينبغي حتى عطلوا صفات الله. وكثير منهم قد يكون فهم الأمر على غير ما هو عليه لعجمته، كما قال كما قال بعض السلف لعمر بن عبيد قال إن العصاة مخلدون في النار لأن الله أوعدهم بذلك، فقالوا له إن الله يخلف إيعاده ولا يخلف موعده. يعني إذا وعد بالعذاب للكافرين في النار والنكال فقد يخلف، لأن هذا من الكرم والجود. أما إذا وعد بالمغفرة والرحمة فلا يخلفه سبحانه وتعالى. نعم، هذا من باب الكرم والجود. نعم، فقالوا له إن الله يخلف إعاده ولا يخلف موعده، لأن إخلاف الإعاد كرم وجود، وأما إخلاف الموعد فلوم، ولهذا يتنزه الله عنه. وقال له من عجمتك أتيت، أي ظننت إخلاف الإعاد أمر مستقبح، وليس كذلك كما قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. فهذا مدح. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا، هذا سند عظيم، يعني سنده إلى معمر. نعم، إلى عن ابن عباس. نعم، ما فرق هؤلاء، أي ما خوفهم وعجزهم، أي ما أوجب لهم هذا الخوف والجزع، ويجدون رقة، أي أنهم إذا سمعوا الآيات المحكمات من القرآن والسنة يجدون رقة وخشوعا، وإذا سمعوا آيات الصفات اشتبهت عليهم وهلكوا عندها بالجزع والإنكار. فهذا يدل على أن هذا الشيء قديم، وأنه وجد في زمن الصحابة فيهلكون عند الآيات والأحاديث التي تشتبه عليهم بإنكارها والشك فيها والريب، فدل على أن إنكار ما بينه الله لعباده أو الشك فيه هلاك. والحق الإيمان بما أخبر الله به ورسوله، فإن فهمته فالحمد لله، وإلا فكله إلى عالمه وقل الله أعلم بمراده، واسأل أهل العلم وإياك والإنكار والجزع، فإنه طريق المنافقين والهالكين. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة ويرقون له ويعملون به، وإذا اشتبهت عليهم الآيات ردوها إلى المحكمات والبينات وفسروها بما اتضح من حكم الله، ولا يضربون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض، ولا يشكون ويعلمون أن المتشابه لا يخالف المحكم بل هو من جنس المحكم، ويكلون ما جهلوا إلى العالم بالكيفية وهو الله سبحانه. أما معانيها فمعلومة عندهم من طريق اللغة العربية التي خاطب الله بها الناس، ولذا قال مالك حين سئل كيف استوى قال: الاستواء معلوم والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. كأن المختصر أو الشارح الذي ذكر كلام الشيخ أسقط بعض كلام الشيخ رحمه الله، ولا في الأصل الكلام استوى على الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم، عن الكيفية، أي عن الكيفية. نعم، فبين أن معنى الاستواء معلوم والكيفية مجهولة. نعم، فائدة: من قال إن الجنة والنار تفنيان فهو كافر، فقد قال الله عطاء غير مجذوذ. وكذلك الشارح الذي نقل كلام الشيخ أسقط بعض الكلام، إن أصله إن الجنة والنار تفنيان فهو كافر، من قال ذلك فهو كافر. أما الخوض، يعني لو قال الجنة والنار تفنيان تنتهيان فهو كافر، لأنه نفى أن تكون الجنة يعني دائمة. قال: أما الخوض في فناء النار فهذا قول معروف، أما من قال بفناء الجنة هذا كافر، يعني هذا أصل الكلام. نعم، فأصل الكلام أن من قال بأن الجنة والنار تفنيان هو كافر، لكن الخوض في عدم فناء النار وأنها القول بأنها تفنى هذا قول باطل، لكن الكفر لمن قال بأن الجنة تفنى، لأن الله قال عطاء غير مجدود. نعم، وما هم بخارجين منها. أما القول بفناء النار فهو يعني كذلك أخطر الشارح في الآية: وما هم منها بمخرجين. نعم، أحسن الله لك، وما هم منها بمخرجين. أما القول بفناء النار فقول باطل غلط، والصواب عدم الفناء وهو ما عليه أهل السنة والجماعة. فائدة: إجماع المسلمين على أن الأرض ساكنة والشمس تجري، والذين يقولون بدوران الأرض حول الشمس يسعون إلى القول بأن الشمس ساكنة، وهذا كفر، والشمس تجري لمستقر لها. يعني من قال بأن الشمس لا تتحرك مرة ثابتة والأرض تدور عليها هذا يكون كافر، لأنه كذب الله. الله يقول الشمس تجري مستقر لها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.